بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحركات الثلاث والسكون. ينقول دي يتكب الحركات الثلاث والسكون سبب إتو ين ين ين ين صحيح دلم حقيقة دلم ريال التاس. السكون إتو بكان حركة. السكون إتو ولا ونسمى حركة. السكون إتو ديام ها ديام سكون. أبا سكون دي بازين دنيته ديام ديام. الحركة إت برغراد برغراد ما لوان سما أبا ديم إت سببية. جاكب الحركات الثلاث ما سنيا الفتح والضم والكسر والسكون أحكام الحركات الثلاث والسكون. تبقى لو أنت دي أنت فتشا بكولاين دي جاكب باب الحركات الضم والفتح والرفع والسكون. هذا بطل دي بجا إت تغليب تغليب دي جاكب ولو إت بكن حركات بي مسو سبب أحكام دي سما مسو نمانيا إتو تغليب تغليب ما سنيا ولو إتو بكان سما تبي سبب أدى أحكم ين أهم برسما مسو طبع. جلس جلس جونتو يا أخواني في الله دي بقينا ما أنتو القمر بلان دي بحاسة. يقول يا أخواني في الله القمرين ما سنيا الشمس والقمر تبي الشمس إتو بكان بلان tapi sebab bulan nama itu yang bagus yang masyhur asy-syams itu masuk juga. Nanti akhirnya mana? Wadih. Wa hakadha al-ab wal um. Bapa dan ibu di bahasa nama dia al-abawan. Kita tak cakap al-ummahan. Ha? Al-abawan. Abawan sini maksudnya bapa dan apa? Ibu. Walau ibu itu bukan bapa tapi masuk tasyrif untuk bapa. Abawan. مفهوم يا أخواني في الله. وهكذا يقولون في العمرين. سيبقى العمرين أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر نما دي أبا عمرين. ولو عمر بيدا داري أبو بكر تبي سبب صفة نيا ما كمنا دي طلو رسول الله صلى الله عليه وسلم سجارة دي هم برسامة كي تجاكب أبا عمرين. سبب عمر لبه لدا نما عمر لبه لدا لبه مده أنتو أبا لدا لبه مده أنتو لدا مفهوم. هذا ما بالتغليب. وإلا التحقيق تحقيق السكون إتو بيدا داري أبا داري سبب سوارانيا بيدا جوكا لعدا سوارا كتا إن شاء الله ما بلاجر. الشاهد يا أخواني في الله فائدة ينبرتام دلان باب إني باب إني باب ينبالين بنتين دي بوكو الطيبي داري أبواب ين أتما ينبنتين إني برتام يندوا باب إني باب ين ينتتم أنتو الجزرية. الجزري تأنجت فوائد المسائل إتو دلام بكوني الجزرية دلام أطيب أدا سما تفصيل ين بالم بقوس أن مدى دن واجب أن تفهم أحكام إتو ين كيتما بلجر دي باب الحركات أحكام ين دسار دلام بتشأن القرآن سانغت بنتين واجب أن تفهمن إتو أن تقرأن ين موجة دي داري قراء القرآن. واضح يا أخواني في الله أم لا؟ لا سجلة. إيتو السبب سيابا ينتلي سن تتمة سنبورنا الجزرية ديا داري تتمانية ديا تاري أبا أبوات أبا الحركة أبيات الحركة سبب الجزرية تيدا أدا تيدا أدا. إيتو يا أخواني في الله أوران ينتأبي سحفظنا الطيبي حفظنا أبواب المتمات المتمات إيتو سنغات بنتين يعني سيابا ينسود حفظنا الجزرية أن تمام حفظنا الطبي تيد على مسألة تبي حفظنا ينبنتين بنتين داري الطبي أنتو سنبرنا من في عكم دلم أبا الجزري. واضح؟ شونتو باب الحركة طيب يا أخواني في الله أنتم أنتم إنا دلم الحروف الحروف برابا جنس الحرف برابا جنس دوا جنس برابا جنس برابا دوا يان برتاما أبا أصلي يان دوا أبا فرعي صح أم لا؟ الحروف أصلية وفرعية. أصلية إتو دوا بروسن بيلان حروف المباني الهجائية وحروف الفرعية حروف ين كل وارداري حروف ين أبا أصلي كامبر دوا حروف من جادي أبا ساتو تشونتو الألف الذي أميل الألف الممال إيه والضوحي إيتو حرفيا أبا فرعي Kalau ada tafri' macam itu di huruf maksudnya, ada juga dalam apa? Harakat. Idzan ya akhwani fillah, dia maukasi kamu faedah dari awal. Al-harakat berapa jenis juga? Dua. Asli dan apa? Far'i. Tengok. Qala rahimahullah ta'ala al-harakatu thalath wa sukun. Wal-harakatu waradat asliyah. Wahia thalath wa waradat far'iyah. Berapa harakat yang asli? Tiga. Fathun wa dhammun wa kasar. Al-fatha wa dhamma al-kasara. هذه الثلاث التي وردت أصلية. ثم قال وآتت فرعية. الفرعية برابا دوا لبه مودة داري حروف. وهي التي قبل الذي أميل وكسرة كضمة كقيلة. هذه هي وكسرة كضمة كقيلة. إذن فائدة الحركات سمو لما تيجا أصلي دوا أبا far'i. Sukun itu bukan harakat. Al-harakat al-asliya yang ada dalam setiap kalimat di bahasa Arab. Tak ada satu kalimat yang kosong dari apa? Dari apa? Harakat. Sebab wajib anta mulai perkataan kamu sama apa? Harakat. Itu semua asli. Wadih? Al-far'iya itu yang Arab guna sebab takhfif juga dalam hal yang khusus. Hal yang apa? Hal yang ikut hal ahwal huruf al-far'iyah. Ya'ni faedah, mana-mana ada harf far'i wajib ada apa? Harakah far'iyah. Biasa. Ya'ni al-harakat al-far'iyah itu hubungan sama apa? Al-huruf yang apa? Far'iyah. Contoh, dia cakap sama kamu rahmatullah ta'ala, wahiyya allati qabla alladhi umila. يعني ستياب حرف ممال ستياب ألف ممال حركة سبلمنية أبا حركة ين أبا فرعية فتحة ين برقي أنت أبا كسر جلس جلس ولان لقي أنت كمو ولان لقي أنت كمو. الحركات الفرعية هبوغان سما حروف ين أبا فرعي برابا هذا دوا. Yang pertama sebelum al-imalah, yani mana-mana anta jumpa imalah, sebelumnya ada apa? Harf yang mumal, alif yang mumal, sebelumnya ada apa? Ada apa? Harf yang far'i. Untuk Hafs ada harf yang mumal. Ada harf imalah untuk Hafs. Ada. Yaqawillah ta'ala majriha. Idzan fathatul ra'i itu fathah yang apa? Far'iyah, bukan yang apa? Asli. لهذا أنت تكلم مجري بكان مجرى مجري. إذن حاصلني الحركة الفرعية ينبرتاما الأولى. الحركة الفرعية ينبرتاما حركة الألف الممالة الفتحة سبلم ألف ينممالة. واضح يا اخواني في الله؟ يعني كلو انت ساتو هاري جمبا سانتري انتنيا كمو. طيب يا استاذ كي تفهم الالف ايتو امالة تبي حركة سبلمنية كنابا سوارانية ما شميتو بيدا دلم تلسان فتحة بزادة بطول دلم تلسان كمو ابا فتحة تبي دلم فتحة بكان فتحة لقي سبرتي كسرة. أنت تشكب سمادية سبب ألف إيتو من جادي ممال فتحة إيتو من جادي أبا ممال جوغا إيكون سبب الفتحة إيتو هبونغان سما ألف الفتحة إيتو دسار ألف. كلو ألف حق نيا إمالة مأسونيا دسار إنديا جوغا أبا إمالة. كتا سيدة بلاجر داري أول متن يا أخواني في الله في قول الطيب رحمه الله تعالى والألف الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافاء من. يعني الألف إيتو كلور داري أبا فتحة. كلو ألف إيتو ممال مأسونية فتحة إيتو جوغا أبا ممال. كلو ألف إيتو ينممال حرف فرعي مأسونية حركانية جوغا أبا فرعي. تبي فائدة دلم تلسان dalam tulisan al-harakatul far'iyyah, bentuk dia macam bentuk apa? Al-harakat yang apa? Asliyah. Sama. Tapi kita tahu otomatis. Kalau harf itu far'i, maksudnya harakannya juga apa? Far'i. Anta faham tak faham? Tulis, tulis. Qala wa kasratun ka dhammatin ka qila. Hakada tuntaq. Qila wa hiqa wa suiqa. Wa kasratun ka dhammatin ka qila. Itu tidak ada antu hafz. Yang garis. Sudah kita jaga dalam huruf far'iyyah wal ya kal wawi ka qila mimma. Kasra ibtida'i ashammu dhamma. So kalau al-ya itu menjadi macam waw, apa yang cucuk sama waw? Dhamma atau kasrah? Dhamma. So kasrah sebelum ni mau menjadi macam apa? Dhamma. Tapi jangan risau, itu tidak ada untuk apa? Hafs. Tapi faham berapa harakat yang far'i? Dua. Berapa huruf yang far'i? Berapa? Lapan. Untuk at-tibi berapa? Lapan. Jelas? Antum faham dasar itu? Itu dasar ya, Huan. Dasar. Sekarang dia mau mencerah untuk kita macam mana kita pecah al-harakat. Mana-mana yang salah, mana-mana yang betul. Buka telinga kamu. Buka hati, sangat penting informasi yang mau datang sekarang. Sangat penting. Jelas tak jelas? Qala rahimahullah ta'ala wa inda nutqil harakati fahdhara naqsan aw ishba'an aw an tughayyira. بمزج بعضها بصوت بعضي. Tengok waktu anta baca al-harakat, bahaya anta buat salah dari empat itu. Yang pertama naqs. Apa naqs? Kurang. Yang dua isba'. Apa isba'? Lebih-lebihan. Lebih-lebihan. Nombor tiga apa? Taghyir. Taghyir. At-taghyir itu dua jenis. Taghyir maksudnya berubah suara al-haraka. Merubah macam mana? Merubah suara al-haraka sama haraka lain. Atau merubah suara al-haraka sama apa? Sukun. Maksudnya jangan campur. Atau antughayyira maksudnya jangan campur. Jangan campur suara harakat sama harakat yang lain. Atau harakat sama apa? Sukun. Dua-dua itu salah. Sekarang berapa kesalahan dia baca? Dia bagi kita berapa? Antum hafazan itu dari pengalaman yang lama. Dan itu perkataan ulama, bukan satu, ratusan qurra yang dia mengajar manusia. Dia tahu biasa kesalahan manusia di harakat satu dari empat. Anta faham apa maksudnya salah dalam harakat? Salah dalam harakat maksudnya salah dalam huruf. Kalau harakat kamu salah, itu kaidah. Antum fahaman kaidah itu dasar. Siapa yang harakat dia tak sempurna, maksudnya harf dia juga apa? Tak sempurna. Walau dalam dari makhraj tempat keluar yang sahih, tapi suaranya tak sempurna. Kita mau belajar kenapa? Sebab sekarang ada ishtirak. Kalau harf itu ada harakat samaniya, maksudnya menjadi ishtirak, menjadi semua sama. Harf sama harakat menjadi sama. Waktu anta baca al-huruf yang muharraka, maksudnya anta baca harf dan apa? Haraka dua sekali. Kalau satu salah, maksudnya lain juga apa? Salah. Tak sempurna. Itu sebab kita cakap harakat itu dasar bacaan. Siapa yang salah dalam harakannya, maksudnya hurufnya juga apa? Salah. Beri wudhu. Beri wudhu. Allah hidih. Beri wudhu. Mafhum ya akhwan fillah amla? Jelas tak jelas? Wa inda nutqil harakati fahdhara bahaya naqsan. Naqsan maksudnya anta kurang suara al-harakat. Naqsan anta kurang, kurangan. Nah, kurangan. Kurangan suara al-harakat. Isba' maksudnya apa? Lebih. Lebih-lebihan suara al-harakat. Kenapa dia mau syarah? Taghir maksudnya campur. Campur harakah sama harakah atau harakah sama apa? Sukun. أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. Tak terima, tak bagus, tak sahih. Tak sangat jelek. فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم. Campur haraka sama haraka itu bisa dalam apa? Harakat yang apa? Far'iyya. Fathah sama kasra min jani fathah mumala. Dham kasra sama dhamma min jani kasra sebelum dham. Itu bisa dalam apa? Far'i. Kalau bukan haraka yang far'i, tak sah. Salah. Nafuh ya akhwani fillah. Itu sebab kadang-kadang anta dengar ikhwan dia baca ya akhwani fillah. Contoh. Allah Ta'ala. Wasyamsi wa duhaha. Ya akhi, itu bukan fathah. Itu sudah taqlil. Taqlil itu satu jenis dari imala. Imala yang kecil. Bukan duhaha. Wa duhaha. Beda-beda. Iftah ya akhi. Anta cakap sama dia apa? Iftah fathah. Fathah buka. Itu sebab begini dia begini nama fath. Fath maksudnya apa? Buka. Buka mulu. Wa duha. Wa layli idha saja. Saja ya akhi, itu bukan fath. Itu taqlil. Itu far'i. Bukan yang apa? Asli. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قالا بكن قول ضحى قال فمزج بعضها بصوم بعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم سنة دلن فرعي كلو بكن إتو يم فرعي تأبيسا أبا جامبور جامبورا دي أقاما سموا أبا سالا جلس جلس كتوالي كلو أدى الدليل ما كم حروف حركات أتو حروف يعني أبا فرعي قال رحمه الله تعالى وحيث أشبعت فقد ولدت مد إتو فائدة كنابا الإشباع لبه لبهان حرام دلم الحركات سبب أنت مربه الحركات إتو أن تجادي أبا حروف منجادي حرف مد إذن فائدة أبا حرف المد ديفينيسي حرف المد إشباع أبا الحركة apa al-harakah? Naqs harful mad. Siapa yang kurang suara harful mad menjadi harakat. Siapa yang tambahan suara harakat menjadi apa? Huruf mad. Sudah, kita menjelaskan itu sebelum ini. Ya'ni, kalau anta buat lebih-lebihan untuk al-harakat, al-harakat itu sudah menjadi apa? Huruf. Berubah untuk menjadi huruf. Itu sebab kita cakap sama ikhwan, kalau anda buat adhan atau takbir di salat intiqal, jangan cakap Allahu Akbar. Tak bisa, haram. Itu menjadi wow. Maksudnya ada dua, ada Allah Ta'ala dan ada orang lain, nama dia apa? Akbar. Jangan. Wahakala tak bisa assalamu alaikum. Itu bukan salam lagi. Mufum ya ikhwan fillah. Wadih hamla. Wahakala jangan tambahan suara apa? Al-harakat. Anta lebih-lebihan menjadi harf. Wahakadha fi qiraatil Qur'an. Mathalan ya akhwan, contoh untuk isba' itu yang haram, yang jelek. Allahumma musta'an. Kadang-kadang kita dengar ikhwan kita yang baca macam itu. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Itu isba' al-fathah menjadi apa? Alif. Kalau alif itu menjadi apa? Nafi. Allah bukan apa? Khabir. Astaghfirullah al-Azim. Bukan la khabir. Apa? La khabir. Astaghfirullah. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. La khabir. Bukan apa? La. Bahaya. Astaghfirullah. Wadih akhwan fillah la? Dan lain-lain. Bahaya contoh. Bahaya contoh. Idan ya akhwani fillah, dia bagi kamu sekarang faedah yang pertama. Sekarang dia mau menjelaskan untuk kamu salahan itu macam mana bahaya. So untuk sekarang dia menjelaskan untuk kamu salahan al-ishba'. Ishba' itu bahaya. Kalau anta berlebihan suara al-harakat menjadi apa? Huruf. An itu tak bisa. Jelas tak jelas? مفهوم تمام مفهوم. هذا كتوالي أنتو إشبعيتو أداة دلام ساتو حرف بيسب وتشبع فهم؟ هذا ساتو حروف كلو دي أداة حركة دلام نية بيسب وتشبع كلو سبلوم نية حركة ستلاه نية حركة مفهوم يا أخواني في الله؟ مأسوني أداة كتوالي أنتو قاعدة إني قاعدة كتوالي إني وأبا إن شاء الله ما سادبني يا أخواني في الكتاب لجر أحكام هاء الضمير أحكام هاء الضمير إن شاء الله بيسو طيب بيسو كتاب لجر هاء الضمير ينكتوالي داري قاعدة إشباع الحركات إشباع الحركات تأبيسا كتوالي دلم أبا هاء الضمير بيسو إن شاء الله جلس تجلس فهمت فهم إذا رنكاسة فوائد إني أبا برابا يم برتاما الحركات itu berapa berapa jenis dua asli dan apa harakat yang asli نعم yang asli yang biasa ada dalam setiap apa kalimat di bahasa Arab far'i yang apa yang campuran dua harakat menjadi apa satu apa harakat yang asli al-fath wal-dham wal-kasr apa harakat yang far'i al-fath al-mumalah wa al-kasra macam dham واضح يا اخواني في الله ام لا ما كم الحروف اداء اصلي وفرعي سما حركه نيه اداء ابا اصلي وفرعي لبستو دي جاكب سما كمو وقت ان تبتشا وقت ان تبتشا القران كلمات بهايا امبات سلاهان دلم الحركات مفهوم سلاهان ايتو اجماع ان ترى قراء بهايا سموا كتوالي كلو اداء دليل انتني اتو تبيسا ابا ايتو الاختلاس maksudnya naqs kurang dan al-ishba' lebih-lebihan dan campur campur sama apa? Harakah sama harakah atau harakah sama? Menjadi berapa? Empat. Menjadi apa? Empat. Baik, kenapa al-ishba' itu tak bisa? Sebab merubah al-harakah itu menjadi apa? Naam. Al-ishba' definisi al-ishba' apa? Perpanjang. Perpanjang al-harakah sampai menjadi apa? Harf. Jelas tak jelas? Kalau menjadi huruf maksudnya sudah ada berubah. La yajuz kecuali kalau ada apa? Ada tafsir kecuali dalam ha'ud dhamir. Apa ahkam ha'ud dhamir? Besok insyaAllah barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.